هل يلزم المعتمر أن يصلي 40 صلاة في المسجد النبوي ليبرأ من النفاق؟ لا، لا يلزمه أن يصلي 40 صلاة في المسجد النبوي، لا المعتمر ولا غيره، لا المعتمر ولا الحاج. هذا الحديث ضعيف الذي نقل في هذا الأمر، ضعيف، والضعيف لا تبنى عليه الأحكام الشرعية. يعني صلي ما تيسر لك في المسجد ثم ارتحل إلى مكة، يعني إن صليت قليلا وصليت كثيرا، يعني حسب الاستطاعة وحسب الاختيار، ولا يلزم أنك تصلي 40 فرض. نعم. ما هي الأماكن الشرعية التي تزار في المدينة؟ المسجد النبوي للجنسين، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال، والبقيع للرجال، ومسجد قباء للجنسين، والشهداء للرجال والبقيع للرجال. هذا يعني ليس له علاقة بالعمرة ولا ليس له علاقة بالحج، وإنما إن أراد الإنسان أن يذهب ويسلم، يعني يصلي في المسجدين ويدعو لأصحاب القبور فهذا لا بأس، أما علاقته بالحج والعمرة فليس لذلك علاقة. نعم. هناك بعض الناس يكون عندهم الذكر الجماعي بالطبل والمزامير، هل هذا موافق للسنة؟ طيب أنا أسألكم يا إخوة، هل هذا موافق للسنة؟ بالطبل، يعني ذكر الطبل والمزامير، هذا موافق للسنة؟ هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبل يعني للدعاء ويزمر يعني بالطرب الموجود الآن؟ لا، ليس هذا كذلك، وليس هذا من الشرع، ليس هذا من الشرع، لا، ولم يدل عليه دليل، لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، إنما هذا من عمل المبتدعة الذين يريدون الاستيلاء على أموال الناس وقلوب الناس، وهذا حرام يا إخوة. ولهذا لو نظرت إلى من يعمل هذا العمل لوجدته يعني أزهد الناس في تطبيق السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها، فهذا العمل مخالف، مخالف لشرع الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطبل ويزمر؟ لا والله وبالله وتالله ما كان كذلك، وما كان الصحابة رضي الله عنهم كذلك، ولا السلف الصالح كذلك، وإنما هذا العمل من أعمال بعض المبتدعة الذين يريدون نهب أموال المسلمين. نعم. رجل مسافر بعد صلاة الجمعة، هل يجوز أن يجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟ لا، صلاة العصر لا تجمع مع صلاة الجمعة يا إخوة، صلاة العصر لا تجمع مع صلاة الجمعة، وإنما تجمع مع صلاة الظهر. نعم. يوجد مصلى في بيتنا ونحن جمع كثير، والمسجد بعيد، فهل نصلي في المصلى أم لا بد نذهب إلى المسجد؟ لا، ما هو لابد، إذا كنتم جماعة وتصلون في هذا المصلى فالأجر يحصل لكم لا شك، لكن الذهاب إلى المسجد فيه ميزة، وهو كثرة الخطاء إلى المساجد، كثرة الخطاء إلى المساجد فالأجر أكثر، لكن الفضل الجماعة يحصل لكم إذا صليتم في المصلى إذا كنتم جماعة. وفضل الجماعة كم على صلاة الفرد؟ 27 أو 25. نعم. أنا شاب ولله الحمد محافظ على الصلاة والصيام، ولكني أحيانا أمارس العادة السرية، فهل لا تقبل صلاتي؟ وماذا أفعل؟ وما هو العلاج؟ لا، صلاتك تقبل إن شاء الله، الصلاة ما لها علاقة بهذا الأمر، الصلاة إذا وجدت أركانها وشروطها وواجباتها صحت، لكن هذا العمل خطأ من جهتين، الجهة الأولى أنه مخالف لشرع الله، مخالف للقرآن والسنة، فالله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم ظالمون، فمن اعتدى بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالله جل وعلا يا إخوة أحل الاستمتاع في الزوجة والمملوكة فقط، الزوجة والمملوكة فقط، وبين أن من قضى الوطر في الزوجة أو المملوكة أنه غير ملوم، ليس عليه ملام، لكن الذي يبتغي وراء ذلك قال الله عز وجل عنه ماذا؟ فأولئك هم العادون، يعني المتعدون لحدود الله، المتعدون المتعدين لحدود الله. فالجانب الثاني أن العادة السرية تضر بالإنسان صحيا حسب ما ذكر الأطباء، تضر بالإنسان صحيا. ثم أيضا الأمر الثالث أن الله جل وعلا يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا منكر، فلو كانت الصلاة عن إيمان صحيح لنهت الإنسان عن الفحشاء والمنكر. فعلى الإنسان الذي ابتلي بهذا الأمر أن يراجع نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحصن للفرج ها وأغض للبصر، فمن لم يستطع عليه بالصيام بس فإنه له وجاء. نعم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه له وجاء، يعني ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني الإنسان يصوم حتى ييسر الله له الزواج ويتزوج. نعم. نرى بعض المنكرات داخل هذا المسجد ولكن ننكر بقلوبنا، فمن هذه المنكرات التوجه إلى القبر الشريف بالدعاء وغيرها ولبس الحروز وغيره، فنرجو نصيحة لطلبة العلم لإنكار هذه الأشياء. يا إخوان اسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بإيش؟ بيدي، فإن لم يستطع فبلساني، فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. نعم، فذلك أضعف الإيمان، فالإنسان يغير المنكر على حسب ما يستطيع، أقل ما يكون بالقلب، والتغيير بالقلب كل يستطيع عليه، أليس كذلك؟ الآن إذا رأيت منكر وأردت أن تغيره انظر ماذا يترتب على تغيير هذا المنكر، هل يترتب عليه منكر أنكر منه؟ فإن ترتب على تغيير المنكر منكر أنكر منه فلا تغيره، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لكن إذا أراد الإنسان أن يغير يعني بالحكمة والموعظة الحسنة فهذا أمر مطلوب، ولهذا يقول الله جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، جادلهم بالتي هي أحسن. اليوم يا إخوة، اليوم والعياذ بالله الناس ضعف عندهم الإيمان، إذا وجهت الإنسان للخير وأنكرت عليه ما هو عليه من المنكر يرى أنك أنت على الباطل وأنك متشدد وأنك كذا، ويعني يرميك بعظائم الأمور، هذا خطأ. يعني أنا الآن أوجهك هذا التوجيه وأبين لك هذا البيان، ما بيني وبينك علاقة إلا أني أريد لك الخير، لكن أنت لا تريد الخير هذا أمر يرجع إليك. نعم. إذا أدرك المسبوق الإمام في صلاة العشاء في الركعتين الأخيرتين فهل قضاء الركعتين الأوليين يكون سرا أم جهرا؟ لا، سرا يكون، سواء جهرت جاز، لو جهرت يجوز، لكن إذا كان فيه يعني تشويش على من حولك من المصلين فصلي الركعتين سرا، وإن لم يكن فيه تشويش ولا إشكال فلك أن تجهر، يجوز لك أن تجهر بالقراءة. نعم. في بعض البلاد إذا مات الميت يؤتى بقارئ للقرآن فيقرأ على الميت ويعطى مبلغا من المال. يقرأ على الميت هو موجود أو عن الميت؟ عن الميت. عن الميت. لا، هذا لا يجوز يا إخوان، هذا من الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا، ويشترون بآية الله ثمنا قليلا، فهذا لا يجوز، هذا بالإضافة إلى أنه مخالف لشريعة الإسلام، وإلى اللقاء إن شاء الله غدا إن شاء الله.